لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. توقفنا عند هذا الحد في اللقاء السابق، حتى أحدث لك منه ذكرى. وهذا شرط اشترطه الخضر عليه السلام على موسى عليه السلام، أنه سيرى أشياء عجيبة، وبالتالي عليه أن يصبر حتى يفسر له الخضر عليه السلام اللغز، وحتى يبين له ما غمض عليه. وفي الحقيقة يعني الأدلة كثيرة جدا على نبوة الخضر، ولا أدري يعني العجب الشديد من المشايخ الأفاضل الذين يرون أنه من الأولياء، مثل الشيخ السعدي والشيخ العثيمين رحمهم الله تبارك وتعالى، وكذلك مثل الشيخ خالد السبت حفظه الله وبارك الله فيه. أنا أتعجب صراحة من هذا، وأحترم طبعا اجتهادهم ورأيهم، ولكن الأدلة كثيرة جدا وواضحة، يعني الأدلة كثيرة جدا وواضحة على أن الخضر عليه السلام يفعل ذلك بوحي من الله عز وجل. يعني علمناه من لدنا علما وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني نفس الكلام، آتيناه رحمة من عندنا اللي هي النبوة. وبعدين انت هتشوف اللي حصل في الثلاث رحلات او الجولات القادمة، ان ديت لا تقع الا بوحي. يعني كونه يخرق السفينة ويعلم ان هناك ملكا يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ده غيب يا جماعة، علم غيب. ما هو أصحاب السفينة ما يعرفوش، لو يعرفوا ما كانوش راحوا أساسا بالسفينة بتاعتهم وهيروح عشان تتاخد. طيب الأشد من ذلك قتل الغلاس، ده جريمة قتل يا جماعة. إزاي يبقى ولي من الأولياء ويفعل ذلك باجتهاد منه أو يعلمه الله علما لا يعلمه نبي من الأنبياء، بل ها رسول من الرسل، بل من أولي العزم موسى عليه السلام؟ إزاي؟ شيء عجيب جدا يا جماعة. تمام. موضوع برضو الجدار ده يعني بيخبر عن شيء أهل القرية كلهم ما يعرفوهوش، إن الجدار ده هو تحته كنز لغلامين يتيمين في المدينة، هو بيرفعه عشان يحافظ الكنز بتاعه. تم بسهولة جدا لو واحد بس من القرية يعرف كان هيهد الجدار وياخد الكنز اللي تحت منه. فصراحة أنا مستعجب جدا جدا صراحة، لكن أحترم أيضا آراءهم. والذي يريد المزيد من ذلك الوضوح يراجع كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في أضواء البيان، وتستغرب لما تشوفه عمل البحث ده فيه. تخيل أنت يعني الإمام الشنقيطي أجرى هذا البحث، مسألة بقى أن الخضر نبي ولا لأ، أو حي ولا مات، أو الكلام ده كله عمله فين؟ في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم لشهد. سورة آل عمران، تخيل. طب إيه اللي جعل الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يبحث مباحث الخضر في هذه الآية. يعني كان من الأولى بفهمي أنا مثلا أو غيري إن لا القصة، أنت معاك القصة في سورة الكهف جمع الشغل بتاعها كله. لا، الإمام الشنقيطي لماح جدا يا جماعة، إيه الصلة بين تلك الآية ها وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ومباحث الخضر؟ لا، بقول لك وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، الميثاق ربنا أخذه على النبيين، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ومصدق لما معكم إيه لتؤمنون به ولا تنصرنا، لتؤمنون به ولا تنصرنا. طيب الخضر عايش، يبقى كان يجب عليه انه عندما يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه يعمل ايه، انه يذهب اليه ويؤمن به وينصره، يجاهد معه، يقاتل اعداء الله عز وجل مع محمد صلى الله عليه وسلم. ها ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر كان يدعو يقول اللهم ايه، اللهم انت لك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. تخيل انت في الارض كلها لن تعبد بعد اليوم، لان هم دول يا رب اللي بيعبدوك، ما فيش غيرهم على وجه الارض. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ذلك الوقت ما كانش في حد بيؤمن بالله ويوحده الا هؤلاء. يبقى لو هلك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في ذلك الوقت يبقى لن تعبد في الارض بعد اليوم، فعلا ما فيش. طيب وسيدنا ابراهيم عليه السلام لما الجبار اثر زوجته ساره ها وبعدين ان سالوك فقولي انك ايه اختي، هي اخته في الاسلام، فوالله اسمعوا بقى، فوالله ما على الارض مؤمن غيري وغيرك. في ذلك الوقت ما كانش في حد مسلم خالص الا ابراهيم وساره عليهما السلام. طب الخضر كان فين؟ الخضر كان فين وقت ما سيدنا ابراهيم قال كده؟ الخضر كان فين وقت ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء في غزوه بدر؟ الخضر كان فين لما النبي صلى الله عليه وسلم كلم اصحابه بعد صلاه الفجر في السنه العاشره من الهجره وقال ارايتكم ليلتكم هذه فانه لا يبقى ممن هو على ظهر اليوم احد على راس ايه 100 سنه، حتى لو كان عايش هيموت في خلال 100 سنة، يعني قبل 110 هيكون الخضر ميت. أدلة كثيرة جدا وواضحة جدا، ولكن نحترم أيضا اجتهاد العلماء، لكن لا شك أن الأمر ده أن هو نبي بل رسول أيضا صراحة، ده اللي أنا أعتقده صراحة، بالذات قوله تعالى وما فعلته إيه عن أمري الوحي وحي. وبعدين كمان القول ده مع رجحانه وكثرة إدلته وقوته إلا أنه يغلق الباب تماما على الصوفية. الصوفية واخدين القصة دي تكأة، صوفية وقول لك علم الحقيقة وعلم الشريعة، علم الحقيقة الخضر وعلم الشريعة موسى، وبعدين علم الحقيقة غلب علم الشريعة لأن ربنا أمر علم الشريعة أن يروح يتعلم من علم الحقيقة، إيه ده؟ وبعدين يقول لك علم الحقيقة بحر وقف الأنبياء بساحله، يا سلام. علم يعني الأنبياء آخرهم إيه؟ يقفوا على الشط كده بس، مين يخوض البحر ده؟ الأولياء. طب إزاي يعني؟ أنتوا كده بتأيدوا كلام ابن عربي الأندلس الزنديق اللي بيقول إيه؟ مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني هو بيعملهم 3 مقامات، الرسول النبي الولي، أقل مقام الرسول، ونمرة 2 أعلى منه شوية النبي، وأعلى من الكل الوالي. إيه ده يا جماعة؟ يعني الأولياء أفضل من الأنبياء؟ وإزاي النبي أفضل من الرسول؟ لا، عقيدة أهل السنة خلاف ذلك تماما، إن الرسول كل رسول نبي ولا عكس، وبالتالي الرسول هيكون أفضل من النبي لأنه بيجمع بين الإيه؟ بين الرسالة والنبوة، وبالتالي النبي أفضل من الولي. طب من هو الولي؟ كل مؤمن تقي فهو لله إيه؟ فهو لله ولي. تعالوا نشوف الرحلات كده بسرعة عشان وقت. أول رحلة خرق السفينة، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. خذ بالك من كلمة فانطلق. الانطلاق غير المشي غير السير. يعني كان ممكن في غير القرآن أن يقال إيه؟ فسار أو فمشي، مش كده ولا إيه؟ لكن فانطلق تحس إن في عزم وهمة، وطلب العلم عاوز كده إنك تنطلق. وكمان فايدة أخرى، الرحلة في طلب العلم، لأن مشى موسى والخضر مع بعض وراحوا كذا مكان وركبوا البحر وراحوا القرية دي والقرية دي والقرية ولفوا، كل ده عشان طلب العلم. خدت بالك؟ فانطلق اللي هو مين يا جماعة؟ موسى والخضر. أمال فين يشعب بن نون يا جماعة عليه السلام؟ انت تلاحظ في أول القصة مين اللي بيذكر؟ يوشع ابن نون مع موسى. وإذ قال موسى اللي هو يوشع ابن نون لفتاه لا أبرح حتى أبلغ، فلما بلغ هو وفتاه وجد، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا لقد لك، قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني وما أنسانيه إلا الشيطان واتخذ سبيله، قال ذلك فارتد على، فوجد عبدا من عبادنا. كده ظهور الفتى انتهى كده خلاص. وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أول ما وصل موسى للخضر قال له موسى، وبدأ بقى ضمير التثنية بدل ما يبقى الموسى والفتى، لا ده بقى موسى والخضر. وده بناخد منه أدب عالي، إن الفتى ما ينفعش يتكلم الكبار بيتكلموا، الشاب الخادم طالب العلم ما ينفعش يتكلم والعلماء بيتكلموا. هنا النهارده امام عالمين كبيرين، ها احدهما على علم علمه الله اياه لا يعلمه الاخر، والثاني كذلك. شو الخضر لما كان يركب البحر مع موسى عليهما السلام وراى عصفورا نقر في الماء نقره، فقال ايه الخضر لموسى؟ قال ايه؟ ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من إيه؟ من هذا البحر. أنت خدت بالك؟ ما لاحظناش أي كلام لمين؟ ليوشع خالص. ورغم أن يوشع ده كان بيعد أنه يلي الأمر أمر بني إسرائيل بعد إيه؟ بعد موسى. ألم ترى للملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم، من هو النبي ده؟ يوشع بن نون عليه السلام، ده الراجح، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ووليهم خير ولاية عليه السلام. وهو ده اللي ربنا حبس عليه الشمس لما كان يقاتل يوم الجمعة بعد العصر ولم تحسم المعركة وخلاص كادت الشمس أن تغرب، فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. وربنا فعلا حبس الشمس، ها ما غربتش لغاية لما إيه؟ لما ربنا عز وجل فتح على يوشع بن نون، لأن لو غربت الشمس اليهود منهيون عن العمل يوم السبت. يوم السبت ده بيبدأ من امتى؟ من غروب شمس الجمعة. تمام كده؟ طيب، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. ركب، أكيد يشع بن نون ركب معاه ولا ما ركبش؟ ركب. الحديث هناك في البخاري بيقول فحملوهم بغير نوم، حملوهم ولا حملوهما؟ حملوهم على اساس هم ثلاثه ركبوا. طب هنا قال ركبا ليه؟ لانه بركز الكاميرا على دول اصحاب الاحداث، والا السفينه فيها ناس ثانيه غير يوشع بن نون. اكيد في ركاب ثانيين راكبين المعديه السفينه ديت، بالاضافه للايه؟ للبحاره بتوعها اللي بيقودوا السفينه، اذا كان واحد او اثنين او اكثر، واخد بالك؟ فكل دول ركاب. يعني انا عندي طاقم السفينه، او على الاقل واحد بيشد الحبل بتاع السفينه، او بيعمل المجدف بتاعها، او اتنين بيجدفوا على جبال بعض اذا كان قارب صغير. خدت بالك؟ في برضك ناس راكبه مع السفينه، مش معقول السفينه او المعديه هتعدي بواحد ولا اتنين ولا ثلاثه، اكيد في ناس راكبه كتير. خدت بالك؟ خليهم 10 20 او اكتر او اقل. خدت بالك؟ فهنا الركاب كتير، بس انا مركز على دول، على موسى والخضر، لان كده الشغل معاهم الكاميرا متسلطه على دول. فمش معنى ان هم ركبوا السفينه هم الاثنين يعني السفينه ما فيهاش مخلوق غيرهم الاثنين، لا ده فيها غيرهم، وبالتالي من ضمن الغير ده الفتى يوشع ابن نوح عليه السلام. حتى اذا ركب في السفينه خرقها. الخضر عمل ايه في السفينه؟ السفينه دي يا جماعه ايه؟ السفينه دي زي المعديه، الجماعه اللي بيعدوا المحموديه واخد بالك، في معديه بيركبوها. المعديه دي مثلا ممكن تشيل 20 واحد 30 واحد، تشيل 10، تشيل واخد بالك. وطبعا في لسه معديات رغم المحور وكده، بس في معديات شغاله خدت بالك. فدي تقريبا كانت كده، كانت معديه بتعدي الناس من الشاطئ ده للشاطئ ده، تمام. وبعدين واضح انها كانت بتمشي في البحر شويه، لان مش شاطئ على جبال شاطئ زي مثلا طرق المحموديه عندنا، لا واضح انها بتمشي شويه، مثلا بتمشي مسافه مثلا كذا كيلو، على اساس ان يقول لك وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه. يبقى فيه كمين بتاع الحاكم الظالم ده، وبعدين الكمين ده بيوقف السفن يفتش السفينه السليمه يحتجزها واخد بالك. فطبعا لو بينتقل من شاطئ لشاطئ اعتقد ان ده مش هيبقى موجود، فاكيد بيمشي زي الاتوبيس النهري يا جماعه. اتوبيس النهر اللي في القاهره حاليا في النيل بيعمل ايه؟ مش بيعدي من ناحيه لناحيه كده وخلاص، لا ده في اتوبيس مثلا بروح مصر القديمه، في اتوبيس بروح مثلا البساتين، في اتوبيس بيروح مثلا واخد بالك بيروح كذا مكان، بيروح كذا مكان. فبالتالي بيطلع الاتوبيس النهر ده ويمشي في النهر شويه له خط سير بيروح فيه، مش شرط يكون من الشاطئ ده للشاطئ ده مباشره، ولكن يمكن يمشي في النيل مسافه عشان يوصل لشاطئ مثلا مدينه معينه او كده، تمام. خرقها اللي هو الخضر عليه السلام. يعني ايه خرقها؟ يجي في الحديث ان هو جاء بالقادوم وخلع لوحا من الواحه، راح جلع لوح من الواح الايه السفينه. وبعدين عمل ايه؟ ما الميه هتنزل في السفينه، هتنزل في السفينه واخد بالك. وبعدين بعض الروايات تقول انه يعني غرز وتدا مكان هذا اللوح، حته خشبه كده احنا بنسموها شنيشه خدت بالك جماعه النجارين، او بيسموها مدبت مثلا جماعه الفلاحين خدت بالك، عشان يسد الميه. بعض الروايات بتقول لا ده هو بعد ما شال اللوح ده راح حطه تاني وقعد فوق عشان يقلل من ايه؟ من تسريب المياه. فقال له ايه موسى عليه السلام؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ وفي قراءة متواترة أيضا أخرقتها ليغرق أهلها. الإعراب هنا هيكون ايه يا جماعة؟ لتغرق فعل مضارع، أنت فاعل، أهلها مفعول. ليغرق أهلها هبقى يغرق فعل مضارع وأهلها إيه؟ فاعل، هم اللي هيقع منهم اللي هي الغرق. خلاص؟ طيب. قال أخرقتها لتغرق أهلها، اللام هنا لام العاقبة ولا لام التعليل؟ يعني هو الخضر متعمد يغرق الناس؟ ما هي لو لم تعليل يبقى هو متعمد انه بيخلع اللوح عشان يموت الناس دي كلها، لكن هي لام العاقبه. زي ايه لام العاقبه يا جماعه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون. هل فرعون متعمد انه يلتقط موسى عشان يبقى سبب ازعاج له ويبقى عدو له وحزن له، ولا اللام هنا لام الصيروره او لام العاقبه؟ انتوا معايا؟ يبقى التقطه فرعون لتكون العاقبه او ليؤول الامر او ليصير الى كون موسى عدوا له ويربيه في قصره وياكل من طعامه ويشرب من شرابه، وفي الاخر يكون هلاك فرعون وذهاب ملكه على يد موسى عليه السلام. خدت بالك؟ فبرضك اكيد موسى عليه السلام لم يسئ الظن بالخضر ان هو متعمد انه يموت الناس، لكن بيقول له انت كده بتشيل اللوح ده يبقى بالتالي السفينه هتشرب ميه، هتغرق السفينه، هتغرق الناس كلها. طيب يا موسى الست من ركاب السفينه؟ ها يعني لو انا مكان موسى كنت هقول ايه؟ كنت اقول انت بتخلع السفينه عشان تغرقني. لا، الانبياء مش زينا، الانبياء أصحاب همم عالية، ما بيفكرش في نفسه، بيفكرش في النفس، بيفكر في الناس، بيفكر في الناس يا جماعة. يعني انت شفت مثلا في السفينة اللي بتاعت اكسبريس، سلم اكسبريس ديت اللي غرقت ديت، وفي ناس البحارة عملوا ايه؟ ركبوا القوارب وركبوا القمصان البلاستيكية ووسائل الامان، خدوها هم وايه واللي فضل فضل واللي مفضلش مفضلش. طب وده دي مسؤوليتك انت، ان انت تنقذ نفسك، يلا نفسي وخلاص، وتسيب الناس اللي انت مسؤول عنهم دول؟ لا، الانبياء مش كده. الانبياء بيهضموا نفسهم خالص ويتناسوا انفسهم خالص، واهم حاجة ان هم ينفعون الناس. خدت بالك؟ اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. الشيء الامر اللي هو الشديد، الشيء الامر اللي هو الايه الشديد. في البخاري حديث هرقل لما كان بيسأل أبا سفيان قبل ما يدخل الإسلام رضي الله عنه، خدت بالك؟ فمن ضمن كلام هرقل قال لأبو سفيان إيه؟ قال: والله لا يملكن ما تحت قدمي هاتين، ها، ولو كنت معه لغسلت عن قدمي. طبعا أبو سفيان انبهر جدا، يعني ملك الروم يعتبر زي رئيس أمريكا النهاردة، أما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا لو معاه كنت هغسل رجليه، خدت بالك؟ وإن هو هيملك مكاني هنا. فأبو سفيان ما كانش متخيل الموضوع كبير كده. فلما طلع من عنده هرقل قال إيه؟ والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ده اجتاب، ده أمر محمد. والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. يعني أمر أمره، يعني اشتد أمره وذاع، خدت بالك؟ لقد جئت شيئا إمرا، شيئا شديدا صعبا. طيب يا جماعة، لو أي حد فينا مكان نبي الله موسى عليه السلام وشاف ده، كان هيسكت؟ هل يجوز له شرعا أن يسكت؟ لا، ما يجوزش، لازم يتكلم. طيب في نفس الوقت اللي عمل العمل ده نبي، وليكن وليكن حتى لو كان نبيا وعمل ده ومعاه نبي، ما هو انا لو مش نبي انا هسكت طبعا، لان ده نبي وبيوحى اليه، انما لا، ده احنا الاثنين انبياء وبيوحى الينا احنا الاثنين، فانت بتعمل غلط مش هنسيبك. مع انه قال له ايه؟ ستجدوني ان شاء الله ايه صابرا. وكويس انه قال ان شاء الله، لانه طبعا سيدنا موسى كان واقعيا جدا، لان ممكن حاجات ما يتحملهاش. طب ايه اللي جابها دي؟ لا، ما مش عارف، ما لهاش صله بالموضوع، الله اعلم. يعني الامر ده ملوش علاقه بموضوع امور الدنيا، والله اعلم لو انا فهمت صح يعني. طيب، لقد جئت شيئا امرا. قال: الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ انا يا عم خدت عليك شرط وقلت لك من الاول قبل ما نخوض اي تجربه انت مش هتصبر معايا. خلاص كده نصلي؟ انا قلت من الاول ان انت مش هتصبر معايا، خدت بالك؟ قال له ايه؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. انا نسيت فعلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الاولى من موسى نسيانا. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. ما تشددش عليا، الارهاق اللي هو التشديد، والعسر ضد اليسر اللي الصعوبه. خلاص ما تكلمش الخضر، وكملوا الرحله. راحوا للرحله الثانيه، انطلق. فانطلق برضه بهمه ونشاط، خدت بالك؟ فانطلق حتى اذا ايه لقي غلاما فقتله. قال: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس؟ لقد جئت شيئا مكرا. يبقى فانطلق يعني فين راحوا فين؟ سافروا مكان تاني، بلد تانية. حتى إذا لقي غلاما فقتله، لقي بردك موسى والخضر. طب هم لقي هذا الغلام لوحده طلع لهم كده عشان يقتله؟ لا، في رواية بتقول إن هو كان يلعب بين الغلمان وكان أجملهم وأوضأهم، كان أحسن ولد فيه. ها؟ وبعدين قتله. كيف قتله؟ بعض الروايات تقول إنه رضخ رأسه بحجر، وبعض الروايات بتقول إنه اقتلع رأسه بيده، راح مسك دماغه كده وراح خالعها كده، واخد بالك؟ ها؟ وبعض الروايات بتقول اهتز رأسه، ذبحه الأول وراح خلع إيه؟ إيه المهم في الآخر إيه؟ قتله. طبعا يا جماعة منظر صعب انك تشوف طفل بريء بيتقتل، ممكن يكون بيتذبح او بيتخبط بحجر او بيتقلع راسه كده هو زي ما ملخ الرز، خدت بالك؟ صعبة جدا، مين يسكت اما يشوف منظر زي ده؟ ها؟ قتله. قال اقتلت نفسا بغير نفس ولا نفسا ايه؟ يعني لو نفسه مش ذكية وقتلها يبقى خلاص؟ لا، قتل النفس يا جماعة محرم، حتى لو نفس كافرة مدام بغير حق محرم برضك. طب هنا موسى عليه السلام كان ممكن في غير القرآن يقول له ايه؟ اقتلت نفسا بغير نفس، يعني ده بريء ما ذنبوش حاجة، ما قتلش حد، انت بتقتله ليه؟ لكن هنا قال ايه؟ ذكية، دليل انه ايه؟ صعبان عليه ان ده غلام. طب يا ترى الغلام ده، كلمة غلام دي تطلق على مين يا جماعة؟ تطلق على البالغ وغير البالغ، تطلق على البالغ وغير البالغ. يعني الطفل البالغ خدت بالك لو في سن المراهقة ده ممكن يقال له غلام، والطفل الذي لم يبلغ الحلم برضك ممكن يطلق عليه غلام. طيب شوف الجمال بقى بتاع القراءتين ده، هم متواترتين. قراءة بتقول ايه؟ اقتلت قال اقتلت نفسا زكية، زكية يعني ايه؟ يعني طاهرة، كلما عصى تاب، يبقى ده كده بالغ صح؟ هو الطفل اللي الذي لم يبلغ الحلم عليه يجري عليه قلم السيئات ولا لا؟ لا يجري عليه قلم السيئات، يجري عليه قلم الحسنات فقط، ما يتحسبلوش سيئات. فمعنى انه يتوب ويستغفر ويرجع، انه يذنب ويعصي ويستغفر ويتوب، ده معناه انه بالغ يتحاسب. طيب القراءة الثانية زاكية، يعني زاكية يعني الطفل بريء لسه لم يبلغ ليه الحلم، وده بريء طفل لسه ما عليهوش سيئة واحدة، ايه ذنبه تقتله ليه؟ مع ان في الاول لو قال اقتلت نفسا بغير نفس لاستقام المعنى، لكن كونه يقول زكية او زاكية ده يدل على اشفاقه، ان دي حالة غير اي حالة. يعني لو جبنا حالتين، قتلت نفس بغير نفس وحالة تانية قتلت نفس زكية او زاكية بغير نفس، اكيد التانية هتكون ايه؟ اشد، هيصعب عليك، يعني منظر القتل نفسه بشع، ما بالك لما يبقى طفل بريء او انسان ما يعني بيتوب لربنا، اكيد الامر يبقى صعب جدا، هيبقى اصعب. عشان كده حط كلمه ذكيه او ذاكيه. اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ايه الفرق بين نكرا وامره؟ لو انا قال له امره شديدا يعني نكر برضه، نكر برضه، بس ايه؟ الثاني نكرا اشد من الاولاني. هو خرق السفينه اشد ولا قتل الغلام؟ مع ان خرق السفينه ممكن يترتب عليه قتل كذا نفس، مش كده؟ يعني خرق السفينه اتلاف السفينه وممكن يؤدي الى قتل، بس مش قتل مباشر. لكن قتل الغلام قتل مباشر فلا شك انه ابشع. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. تلاحظوا إيه يا جماعة؟ وهم بيتفقوا مع بعض في الأول، الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام إيه؟ لما قال له إيه؟ هل أتبعك على أن تعلمني؟ لو تسمح بعد إذنك تأذن لي، تسمح لي أصحابك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الخضر رد قال له إيه؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، اللي أنت هتشوفه مش هتصبر عليه. وعذره الخضر فقال إيه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنا لو مكانك يا موسى مش هصبر، لأن حاجة أنت ما تعرفهاش، لم تحط بعلمها خبرا، خدت بالك؟ طيب يبقى في الأولانية قبل ما يحصل حاجة خلاص قال إنك لن تستطيع ما صبرا وعذره. في المرة الثانية اللي تعتبر أول استدراك من موسى على الخضر، السفينة أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل، موجهلوش الكلام مباشر، ها أنا قلت قبل كده أنت مش هتصبر معاي، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. طيب لما ما صبرش في الثالثة، في الثانية بالنسبة له اللي هي قتل الغلام، قال ألم أقل لك، أنا مش قلت لك أنت بالذات، أنت بالذات، أنا وجه الكلام مباشر. زي مثلا طبعا مش مش مش مش مش مش مثال تشبيهي لكن تقريبي، مثلا احنا قاعدين كده وفي مثلا واحد مبتلى بشرب الدخان مثلا، ماشي، فانا عارف ان هو موجود وقاعد معاكم وبيشرب سجاير، هو يا جماعه التدخين حرام والتدخين ضار جدا بالصحه، وقعدت اجيب الايات والادله وكلام الاطباء، خدت بالك؟ جيت سألت بعد كده الأخ ده يا جماعة ما سابش التدخين برضو، ها ما سابش، يبقى أنا هنجيله مقابله ونقول له إيه؟ أنا مش قلت لك بطل تدخين، هنواجهه بقى ما دام هو ما يعني ال- ال- ال- ال- الإشارة لم تغني عن العبارة، يبقى لابد من العبارة، يوجه له كلام ألم أقل لك، ودي زيادة مكافحة للإيه؟ لأنه موسى كده خلف الشرط. ولذلك سيدنا موسى على طول قال له إيه؟ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. لو سألتك عن حاجة تاني بعد كده يبقى خلاص أنا اللي حكمت على نفسي بالفراق بيني وبينك. هنا يا جماعة المصحف حاطت علامة على كلمة نكرة، ودي كده نهاية الربع الثامن من الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم اللي هي منتصف القرآن الكريم. العلماء لما عدوا القرآن بالحروف قالوا ان الحرف الوسطاني في القرآن اللي في نص القرآن بالضبط الكاف في كلمة ايه؟ نكرة، كأن الكاف نهاية النصف الأول من القرآن والراء بداية النصف الثاني من القرآن الكريم. طبعا قصة وضع علامات الأربع، العلامات دي يا جماعة ليست توقيفية، يعني ليست مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة نفسهم ما عملوش علامات الأربع دهية، خدت بالك؟ أما ليه اللي حصل؟ الحجاج من ضمن الحسنات بتاعته أنه عمل إيه؟ أنه جمع العلماء وكلفهم أنهم يقسموا القرآن إلى أجزاء والأجزاء إلى أحزاب والأحزاب إلى أرباع، وإن هم يعدوا كلمات القرآن ويعدوا آيات القرآن ويعدوا أحرف القرآن ويقسموا القرآن بالآيات وبالأحرف وبالكلمات السبع والسدس والخمس والربع والثلث والثمن، خدت بالك، والنصف، الكلام ده كله العلماء مكثوا على ذلك أربعة أشهر حتى انتهوا من هذا كله خلاص. وبالتالي انعقد الإجماع على إيه؟ على وضع هذه العلامات اللي هي علامات الأربع والأحزاب والأجزاء بعد الإيه؟ بعد الحجاج، رغم أن فيه بدايات أربع صعبة جدا، يعني زي اللي معنا دي قال ألم أقل لك، دي في نص القصة، واخد بالك؟ زي مثلا ليسوا سواء، خدت بالك؟ زي هيهات هيهات لما توعدون. ولذلك اللي بيقرأ مثلا الورد بتاعه أو بيصلي ما ينفعش انه هو يبدأ بهيهات هيهات، ما ينفعش يبدأ ليسوا سواء، ما ينفعش يبدأ لهم دار السلام، خدت بالك؟ ما ينفعش يراعي المعنى، ما يلتزمش بالعلامات الأربع لكن يراعي ليه؟ يراعي المعنى. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. يعني إيه؟ لو أنا سألتك بعد كده عن أي حاجة أنت عملتها يبقى خلاص ما تصاحبنيش، لأن أنا كده ما وفيتش في الشرط معك. قد بلغت من لدني إيه؟ عذرا. يعني قد بلغت من لدني عذرا، دي درس بيدهولنا سيدنا موسى عليه السلام في التربية. إيه هو؟ لك مرة والتانية والتالتة لا، خلاص. الكلام ده ممكن تمارسه مع ابنك برضه، أول مرة ابنك يغلط الغلطة دي قول له خلي بالك دي غلط، مش كده؟ وتعلم عليه، دي غلطها نفس الغلطة تاني قول له خلي بالك أنا حذرتك إن دي غلط، اعمل حسابك المرة الجاية هيبقى في عقوبة. المرة التالتة لا يتعاقب، لأن لو عدى المرة التالتة وما تعاقبش مش تعرف تسيطر عليه بعد كده، واخد بالك؟ وبعدين من أمن العقوبة أساء الأدب. وليه النهاردة الأولاد اتجرأوا علينا وفي منتهى قلة الأدب؟ إلا قال إحنا مدلعين العيال يا جماعة، مدلعينهم مش بنربيهم صح، واخد بالك؟ وبرضك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر إيه؟ مرتين. يعني أنت برضه لما تتعامل مع حد وتجربه في المعاملة وتلاقيه كده خلاص تبقى اتعلمت الدرس. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق الرحلة الثالثة. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، أتيا هما الاثنين موسى والخضر أهل قرية، ما جاتش قرية هناك في سورة يوسف قال ايه واسأل القرية، مش كده؟ ما جاتش أهل القرية. طيب وفي سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، قال برضو القرية، لكن هنا ايه مش كده وبس، مش أهل القرية بس، وكررها مرتين. حتى إذا أتيا أهل قرية استطعماهم، استطعما أهلها، يعني يا جماعة دي كده فضيحة. ولذلك يقولون ذكر المظهر مكان المضمر لتسجيل العيب عليهم. ما هي المصيبة اللي عملوها لما يتفضحوا الفضيحة دي يا جماعة؟ هل هم بخلة؟ أوحش خصلة يا جماعة البخل، البخل، واخد بالك؟ يعني المفترض انك انت تكرم الضيف من نفسك، واحد جاي لك ضيف انت من نفسك ايه تكرمه. سيدنا ابراهيم عمل ايه؟ فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، ما جيبش عجل سمين، جيب طبق فول وفلافل يا عم، بس وكل الناس اللي جاي من سفر ده، لكن ما تسيبهمش كده. طب ده انت سبتهم لغايه لما طلبوا اكل بلسانهم ومع ذلك ما تديهمش، انت واخد بالك؟ واهل، عشان كده نصت على كلمة اهل، خدت بالك؟ حتى اذا اتيا اهل قرية، ايه القرية دي؟ طب واحنا من؟ طب ما قبل ما نقول، ما نقول لك القرية دي ايه، انت قول القرية اللي قتل فيها الغلام، وقول لي البحر اللي ركبوه وخرق السفينة فيه، ملوش لازمة. قل لي مكان مجمع البحرين، ملوش لازمة. ربنا عز وجل ما ذكرش الحاجات دي ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرهاش في السنة ليه؟ حتى الحديث اللي في البخاري ومسلم ما فيهوش تحديد، والعلماء بيجتهدوا بقى وبيرسموا الخريطة ومجمع البحرين يبقى فين واختلافات والقرية دي أنه والقرية دي أنه شغلانة كبيرة خالص. خلاص يا عم احنا عرفنا مجمع البحرين فين بالضبط وعرفنا القرية اللي قتل فيها الغلاق وعرفنا القرية البخلة, ايه الفايدة؟ استفدنا ايه؟ تضييع وقت فيما لا يفيد. يا جماعة كان بعض الأمراء بالمناسبة خدت بالك جاءه رجل ويريد أن يثبت يعني تفوقه في التنسيق, فقال له إني أستطيع أن ألقي بخمسين إبرة كل إبرة في مكانها لا تخطئ. يعني كأن قدامه كده لوحة فيها خمسين خرم وهو معاه خمسين إبرة هينشن من بعيد يرميهم كل إبرة هتنزل في الخرم بتاعها لا تخطئ. قال فافعل اعمل يلا. بدأ فعلا يرمي يرمي يرمي فعلا أصاب الايه الخمسين خرم بالإبر بتاعتهم ما أخطأش ولا خطأ. عمل ايه للأمير ده؟ صرف له ألف دينار وجلده خمسين جلدة. ليه؟ صرف له ألف دينار عشان المهارة بتاعته, لكن جلده خمسين جلدة لأنه ضيعها فيما لا يفيد. احنا كده استفدنا ايه لما انت رميت خمسين إبرة؟ زي جدع اللي بيقولك بتاع الحاوي ومش عارف ايه وبتاع ويجي عامل بتاع قطع رقبته ويجي مركب الصندوق تاني ويشيلها يرجل رقبته رقبة, ايه ده؟ تعملت ايه كده؟ او يجيب البيضة ويعمل مش عارف ايه الجماعة اللي الصحراء اللي بيجوا في انت استفدت ايه؟ الناس استفدت منك ايه؟ زي لعبة الكورة, هو ايه اللي احنا بنستفيده منه الكورة؟ ماتشات الكورة دي بنستفيده منها ايه احنا؟ كل غم وهم ولاء وبراء لغير الاسلام وبلاوي وناس كبيرة وناس ينظر لها باحترام وهو قاعد على القهوة قد كده خدت بالك وقاعد ايه يا عم انت بس حرام عليك اللي انت بتعمله ليه كده؟ ليه كده؟ بل ونساء ومش تسكت بقى هو ولا هي, لا ده بيكتبوا على الفيس بقى تحليلات رياضية واللاعب الفلاني والفريق الفلاني مش عارف ايه خدت بالك؟ لدرجة ان ان ان ان تخيل لما رجل مسلم يقول يا ليت ميسي ده يكون راجل وانا واحدة ست اتجوزت. شوفوا الـ الـ الـ الـ الـ الـ حاجة حاجة مخزية. واحنا ليه ربنا بيذلنا ليه بنتذلوا ليه؟ ليه الذل اللي وقع علينا من الامم الكافرة ليه؟ عشان احنا خلاص شغلتنا بقت اللعب واخد بالك والكلام الفاضي وتضيع الوقت. ايه اللي ايه المجتمع بيستفيده مننا؟ ايه اللي الامة بتستفيده مننا؟ خدت بالك؟ فانطلق حتى إذا أتى يا أهل قرية استطعما. شوف استطعما السين والتاء دي للإيه؟ للطلب. طلبوا منهم أكل. يا جماعة احنا خلاص خلصنا فلوس وخلصنا أكل وجعانين وانتم ما أكرمتوناش من نفسكم لفوا على البيوت. جماعة حاجة لله. لا يحنن يحنن يا أخوي. طب الناس تروح فين؟ وذلك يا جماعة الواجب شرعا على المضيف أن يكرم الضيف جائزته يوما وليلة, ها؟ وما زاد على ذلك فهو تطوع إلى ثلاثة أيام. يعني جالك ضيف يبقى أنت أول يوم أول ليلة هتجيب له لحمة أو على المذهب السائد الآن فراخ ويبقى كويس لو جبت له فراخ واخد بالك, وبعدين دي أول مرة هيقعد يومين كمان ياكل من البيت الطبيخ اللي بالطبخ ياكل منه. هو انت راجل مش يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ ربنا يستر ربنا يستر. تمام الحمد لله يعني على على على نعم. استطعم اهله فابوا اجماع ان يضيفوهما ولا مفيش. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. وجد لو موسى الخضر في القرية دي جدارا جدار معروف الجدار يريد أن ينقض فأقام الخضر أقام. فسيدنا موسى خايف برضه. الأولاني قال له جئت شيئا إمرا، الثاني قال له جئت شيئا نكرا، الثالث كأنه عايز يقول له يعني دول ناس بخلة ما يستاهلوش اللي انت بتعمله ده، بس خايف يقول له ما ينفعش، يقول له انت خلاص. قال له ايه؟ لو يعني حسب راحتك براحتك، انا ماليش دعوه. لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يعني مش جايين ناكله طيب، خد اي حاجه منهم ناكله بيها طيب. بقول له لو، ما قالوش خد ثمن اصلاح الجدار مباشره زي من الاولانيين، قال له لو، لو شئت براحتك خالص، لو انت عايز تاخد خد. فطبعا كده برضه انت كده ايه؟ خلصت كده الثلاثة بتوعك. قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص كده انتهت الايه؟ الرحلة. بس قبل ما تمشي مش هسيبك دماغك تلف، هفهمك ها؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. هعرفك قبل ما تمشي ها؟ تفسير الحاجات اللي انت ما صبرتش عليها. أما السفينة أول حاجة فيهم فكانت لمساكين، جمع مسكين، ماشي. يا ترى المساكين دول أصحاب السفينة الظاهر من الآية كده، ولا المساكين دول شغالين عليها، شغالين بالأجرة كأن دي راجل بقى عنده سفينة زي اللي مركب عربية أجرة مش عربيته سواج عليها. ولذلك انت لما تركب العربيه بتعرف اذا كانت عربيته ولا هو سواج عليها، من ايه؟ من المطبات والدوس على الفرامل والبنزين، واخد بالك؟ هو لو صاحبها ايه هيعدي المطب كانه هيحط ايده تحت العجله وهي بتعدي المطب، انما مش صاحبها ايه والناس تخبط دماغها في سقف العربيه مش مشكله، خدت بالك؟ فاحتمال ده واحتمال ده، لكن ظاهر القرآن ان هي ملك المساكين دول. والسفينة اللي هي الايه المعدية زي ما ذكرنا فلوكة، فكانت لمساكين يعملون في البحر، يبقى ده جواز العمل في البحر. وطبعا موسى والخضر ركبا البحر، فأردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعملون في البحر ده أكل عيش، فأردت أنا أن أعيبها. ليه قال أردت؟ لأن ده ظاهره إيه؟ عيب محض. خدت بالك واحد بيخرم السفينة فين وجه النفع فيها؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يعني وراءهم، طب ما وراءهم يبقى عدوا، انت معايا ولا ايه؟ يعني هم عدوا كده خلاص ما دام وراهم، عشان كده العلماء يقولوا وراءهم يعني امامهم. خد بالك الوراء يا جماعه تستعمل للزمان وللمكان، ماشي كده؟ تستعمل للزمان والايه والمكان. لو في المكان يبقى الوراء اللي هو في الخلف، والامام الامام غالبا يعني، لان ممكن برضه في الزمان في المكان تستعمل برضك للامام. من ورائه جهنم، جهنم ده مكان ولا زمان؟ مكان، بس قد يفهم منها الزمان لان لسه هتيجي، لسه معادها ما جاش، فيغلب عليها الزمان برضه. طيب لكن في الزمان تستعمل غالبا في الايه؟ في الزمان، في الامام، بمعنى الامام يعني. يعني من ورائي من بعد، صح تمام. طيب وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. ايه صالحة؟ انت ذكر ربنا ما قالهاش، لا ربنا اشار اليها في الآية الأولانية. اما السفينة فانطلق حتى اذا ركب في السفينة ايه خرقها، قال اخرقتها لتغرق عليها. فهمنا من ده يا جماعة ان السفينه المعيبه الملك مش هياخدها، يبقى هياخد السفينه الصالحه، عشان كده كان هذا التقدير. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. الغصب حرام، خدت بالك ملك ظالم عمال ياخد الحاجة بتاعت الناس. ها طيب دي أول واحدة. وأما الغلام اللي أنا قتلته وانت زعلت عشانه وقلت له نكرا، ها وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الغلام ده كان أبوهم ناس طيبين ناس مؤمنين تمام، وكانوا بيحبوا الولد ده جوا واخد بالك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا كأنه هو إيه، كأنه هو نائب الملك فبيعبر باسم الملك، نون العظمة دي باسم الملك اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. طب خشينا إيه الخشية هنا؟ لا الخشية مش الخوف، لا الخشية هنا ليست على بابها. فخشينا أن يرهقهما يعني توقعنا أو كان في علم الله عز وجل، بمعنى علمنا أنه لو عاش سيرهقهما طغيانا وإيه وكفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إنه طبع يوم طبع إيه كافرا. وبالتالي أبوه وأمه بيحبوه فحيكفروا بسببه، فلما يقتل ويموت وهو صغير هم حياخدوا أجره ويسبقهم إلى الجنة ويأخذ بثيابهما إلى الجنة ويزيد إيمانهم وينجون من النار ويدخلون الجنة جميعا. إنما لو عاش وكبر وبقى كافر هيبقوا وراه وبالتالي يدخلوا جهنم جميعا. يبقى أنه أحسن لهم إنه يموت خلاص. ودي يا جماعة احنا بنصبر بيها الناس الذين مات أبناؤهم، بس ما بنقطعش بقى هنا في قطع لأن في خبر من الوحي، لكن بنقول لعل ده خير ابنك اللي مات ده، لعل خير، انت ما تعرفش كان هيبقى ايه وانت كنت هتعمل ايه بسببه. ودي مشكلتنا في الحقيقة يا جماعة، هذه مشكلتنا، ان ابني دايما صح، ابني ما بيغلطش، ابني متربي، ابني دايما صادق وهو اكذب الكذابين. ها يصدق ابنه وما يصدقش الراجل الكبير لما يجي يشكيله منه، خدت بالك. فبالتالي لا لازم نخلي بالنا زي ما بقوله كده، بقول لك ما تستغفرش في حق ابنك، يعني ايه ما تبرقهوش دايما. اول ما يجيلك شكوى من ابنك افترض على طول ان ايه، ان ابنك غلطان. دي اول حاجه لازم تعملها عشان تعرف تتعامل. انما ابني صح، هو انت عشان انت صح يبقى ابنك صح؟ مش شرط، كان ابن نوح بقى صح ولا ايه؟ فالولد مجبنة مبخلة تمام. الواحد من حبه لاولاده ما بيستحملش عليهم شوكة الشوكة، وبالتالي ممكن هو يبقى عارف ان ابنه كداب، ولو ابنه سرق شيء ممكن ياخد الشيء ده يداريه عنده عشان ما يتكشفش ان ابنه ايه سرق، خدت بالك. وبالتالي العيل بيتجرأ، الواد راح نصب يجي ابوه يسدله كمان نصبه كمان جرأ اكتر لغايه لما ابوه يقول له ايه خلاص اسجنوه. طب ما انت اللي عملت كده في الاول، انت لو سبته انجرس من اول مره، خدت بالك. بس انت اب برضه ما هو صعب، انا بقول كلام نفسي وهو صعب عليا انا مثلا، لو نسأل الله العفو ورب نهدى اولادنا جميعا تمام، فامر صعب فعلا فعلا يعني. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. الولد لما يموت ويصبروا عليه حينجون من الكفر، وهو كمان هيدخل الجنة لأنه صغير على اعتبار أنه لم يبلغ الحلم يعني، ها؟ وبرضك ربنا هيرزقهم حد أحسن منه بعد كده. بعض الروايات تقول أنه رزق ببنت هذه البنت تزوجت نبيا من الأنبياء وولدت بقى إيه أبناء وبنات صالحين كده. الله أعلم بصحة هذا الكلام يعني. لكن ربنا عز وجل ما حددش إيه اللي هيرزقهم به، وما حددش الرزق ده في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك الأصل ليه العموم، إن ربنا يرزقهم أحسن منه بكل ما يتخيله الإنسان وما لا يتخيله، وفي الدنيا أيضا والإيه والآخرة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الثالثة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. الثالثة دي وأما الجدار اللي هو رفعه، فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الجدار ده كان ملك لغلامين يتيمين في المدينة. طبعا أهل القرية أو أهل المدينة جدار لعيلين يتامى مش مشكلة، بس المشكلة فين؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. طبعا احنا بنسمع حتة الفرق بين القرية والمدينة، يقولون ان القرية من القر وهو الجمع، وبالتالي القرية تطلق على التجمع اللي هم على اتجاه واحد، والمدينة اللي هي فيها تجمع بس مختلف الاتجاهات. لكن الاولى ان القرية هي المدينة والمدينة هي القرية، وان دي من المترادفات، والله اعلم. طيب، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الجدار ده الآية بتقول إيه؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يعني يريد أن ينقض جدار قديم وميل خالص، هيقع كاد أن يسقط. ها؟ كاد أن يسقط. طيب، هل ده يا جماعة يمنع أن الجدار له إرادة حقيقية؟ الجماد، الجمادات دهية لها إرادة ولا ملهاش؟ هذا لا يمنع وجود الإرادة في الجدار، وربنا عز وجل اطلع على إرادة هذا الجدار وهو أعلم سبحانه وتعالى. ووارد له إرادة؟ لا، ده وارد حاجات كتير. ربنا عز وجل قال وإن من شيء إلا إيه يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ها؟ تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. إن عرضنا الأمانة تكاليف الشرعية على السماوات جماد، والأرض جماد، والجبال جماد. إيه اللي حصل بينهم؟ فأبين، وحصل منهم رفض لهذا التخيير، فأبين يحملها. وإيه؟ وأشفقنا، حصل منهم إشفاق وأشفقنا منها، خدت بالك؟ فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها إيه قالتا أتينا إيه طائعين، خدت بالك؟ فجبل أحد جبل يحبونه إيه ونحبه، حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وسلم لما فارقه وخطب على إيه على المنبر. فده لا يمنع إن فيه إرادة للجدار أو للجمادات. وطبعا الآية دي بتثير قضية كبيرة خالص، اللي هي قضية ايه، هل في القرآن مجاز ام لا؟ وطبعا في ناس انتصروا انه مفهوش مجاز خالص، وفي ناس قالوا انه في مجاز، وفي الحقيقة والله اعلم الخلاف بينهما ايه لفظي. ها؟ لان اللي بيقولوا مفيش مجاز بيعتبروا ده اسلوب من اساليب الحقيقة، واللي بيقولوا انه مجاز بيعتبروا ان ده اسلوب مجازي. لكن في النهاية الاتفاق على الايه على المضمون، يعني المضمون متفق عليه بين القائلين بالمجاز وعدم المجاز، وبالتالي اللي بينكروا المجاز بيقولوا عليه ان اسلوبنا سلب الحقيقة، واللي ما بينكروش بيسموه ايه مجاز. وبالتالي في الغالب والله اعلم ان ده خلاف لفظي بين منكر المجاز ومثبتي المجاز. تمام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. إيه اللي جاب دي؟ إيه حكاية وكان أبوهما صالحا؟ إن صلاح الآباء ينفع ليه الأبناء. بل بعض الروايات قالت إنه كان أبوهم ده الجد السابع. شوف نفع الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء أبناء الأبناء لغاية الحفيد السابع. تخيل ربنا عز وجل يسخر نبي رسول مكلم من أولي العزم ونبي آخر يسافروا مخصوص ويروحوا عشان يعدلوا الجدار عشان يحافظوا على الكنز بتاع الغلامين اليتيمين. ده ايه الصلاح اللي كان فيه ابوهم او جدهم ده؟ هو يا جماعه اللي يخلي ربنا عز وجل يعني يجعل الله عز وجل يسخر هذين النبيين الكريمين للمحافظه على كنز هذين الغلامين اليتيمين. ولذلك صلاح الايات الاباء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريتهم ضعافا خافوا عليهم. يعملوا ايه؟ خاف على اولادك واحفادك من بعدك، ها؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهم وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. هنا اللحظه يا جماعه، فاراد ايه؟ ربك عند الايه؟ الجدار. طيب وعند الغلام فأردنا، وعند السفينة فأردت. السؤال يا جماعة، مش كل ده بوحي من الله؟ ها؟ يعني موضوع السفينة والجدار والغلام مش ده كله بوحي من الله عز وجل؟ كله من عند ربنا. طيب ليه الخضر عند السفينة قال أردت، عند الغلام قال أردنا، عند الجدار قال أراد ربك؟ لأني ده من باب الأدب مع الله عز وجل. السفينة عشان ظاهرها عيب محض، فبالتالي نسبه الخضر لنفسه ولم ينسبه لله عز وجل رغم أنه بوحي من الله. وقتل الغلام عشان فيه جانب خير وجانب شر في الظاهر طبعا، فأردنا على أساس ينسب لنفسه الشر وينسب لربنا الخير. الشر اللي هو قتل الغلام، والخير ان ربنا هيرزقهم احسن منه وهينجيهم من النار ويدخلهم الجنه. هنا بقى الجدار ده اسمه ايه ده يا جماعه؟ اعتدال الجدار خير محض. واحد بيعمل خير، واحد جدار هيقع واحد بيعمله، هل ده فيه نسبه واحد في الالف من الشر؟ ده خير، كله خير. فعشان كده ما دام هو خير محض في الظاهر برضه نسبه الى الله عز وجل. وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي هو يطعمني ويسقيه، وإذا مرضت فهو يشفيه. خدت بالك؟ لبيك والخير كله في يديك والشر إيه؟ ليس إليك. من باب الأدب مع الله عز وجل. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لغاية لما يكبروا ويبلغوا سن الرشد، خدت بالك، ويهدوا الجدار بتاعهم، يقدروا يطلعوا الكنز بتاعهم. لو حد هيقتلهم هيقتلوه، هيضربوه، وعب عندهم قوة وعندهم يعرفوا يدافعوا عن المال بتاعهم. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما إيه؟ رحمة من ربك. كل ده لازم تعرف إنني إيه؟ ما فعلته عن أمري. وما فعلته يعني لم أفعل هذا من شأني، من عند نفسي. لم أخرق السفينة من قبل نفسي، لم أقتل الغلام من قبل نفسي، لم أرفع الجدار من قبل نفسي، ولكن هذا بوحي من الله عز وجل. وده بيأكد من ضمن الأدلة على نبوة الخضر عليه السلام. وما فعلته يعني ولم أفعله من نفسي، وما فعلته عن أمري إيه ذلك؟ إشارة لإيه يا جماعة؟ لكل ما سبق، الثلاث رحلات، ثلاث رحلات، السفينة، الغلام، الجدار. ذلك تأويل أي تفسير ما لم تستطع عليه صبرا. الله في الأولانية قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، وهنا ذلك تأويل ما لم تستطع. مش اتنين معنى واحد؟ ليه في الأول قال تستطع والثانية قال تستطع؟ ها؟ لان لو هناك كان الامر غامضا، موسى ما كانش عارف الحل، اللغز، فكان تستطع في ثقل في ثقل فيه مع الطه والاثنين من مخرج واحد مشتركين في صفات ومختلفين في صفات فيها صعوبة. إنما تسطع سهلة سين طه على طول يلا خلاص انت عرفت ليه حلت اللغز. زي ايه يا جماعة؟ زي في قصة يأجوج ومأجوج لما ذو القرنين عمل السد وبعدين بقى نحاس أملس فقال ايه فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يعني يظهروه يطلعوا فوقه ويعني نقبة يخرموه. واخد بالك؟ لان لما تيجي تقارن بين ان هم يعدوا من فوق السد ولا يخرموه انه الاسهل يعدوا من فوق ده اسهل من خرق الايه السد. فما استطاعوا ان يظهروه على اعتبار ان ده اسهل من الخرق وما استطاعوا له نقبة على اساس ان الخرق والنقبة في السد اصعب. الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. أحسن زيادة في المبنى فعلا تدل على زيادة الايه المعنى. طبعا احنا اختصرنا اختصارا شديدا في قصة موسى والخضر عشان نخلص المنهج بتاع حضراتكم وبكده نكون انتهينا من هذه القصة الآية لغاية الآية 82 من السورة الكريمة. وكمان مسجل عندكم قصة ذي القرنين عشان تذكروها لغاية من الآية 83 لغاية الآية 99 من السورة الكريمة. المرة القادمة إن شاء الله هنتكلم بقى عن ختام السورة من الآية 99 لغاية آخر السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. لو في استفسارات في الدرس في مشروح الآن، حد عنده استفسار في مشروح الآن؟ الخرق يا سيدنا اللي هو ما ينفعش يكون فوق أكثر كثير هي لو ضايع تحت من قاعدة كثيرة الصورة ممكن لا يصح الخرق أن يكون فوق كثيرة لا هو خرقها وبعدين قال له لتغرق اهلها واضح انه شال اللوح من تحت وبعدين هو لما شاله مش هتتملى ميه فجاه لا ده بتاخد سنه بسنه على بال ما تتملى فهو لما شال اللوح راح حطه مكانه تاني وقاعد فوق وراح جايب خشبه وسادد بيها واخد بالك فبالتالي هتسرب ميه بس هتنشع هتبقى التسريب ايه تسريب بسيط على بال ما يعدوا الملك ده ويركنوا بقى بالسفينة وصلحوها أحسن لهم بدل ما تروح عليهم كلهم. وقصة موسى والخضر يا جماعة من أهم ما يؤخذ منها حاجة اسمها إيه فقه المآلات. فقه المآلات لا المآلات هيحصل إيه لو أنا عملت كذا هيترتب عليه إيه واخد بالك. ودي كانت من ضمن الأشياء اللي استشهدنا بيها لما ربنا عز وجل لاتخاذ قرارات حاسمة في الأحداث اللي إحنا عارفينها دي ان احنا خدنا قرارات والناس زعلت مننا وقالوا انتوا مش عارف ايه وانتوا ايه وفي الاخر طلع ربنا وفقنا عز وجل لهذه القرارات اللي اتخذناها واحنا عرفنا مآلات الامور او توقعنا يعني ما عرفناش الغيب توقعنا مآلات الامور واللي توقعناه بفضل الله عز وجل لحدث. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح البلاد والعباد اللهم امين. حد له استفسار تاني في الايات؟ اللهم امين. جزاكم مثله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.